محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. وقف بنا السلام عند الدلالة الوضعية اللحظية، وذكرنا أن الدلالة اللحظية الوضعية صرفت بتعريفين. التعريف الأول ما ذكره الشيخ المبصر من أن الدلالة الوضعية اللفظية هي كون اللفظي بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. أما أنها دلالة وضعية لأنها ننشأها هو الوضع الواضع وجعل الجاعل، فالجاعل هو الذي وضع الألفاظ دالة على المعاني وحافية عن المعاني. وأما أنها لفظية فلأنها من تلك دلالة الألفاظ على معانيها. التعريف الثاني ما نقلناه عن العلامة الحلي، عن العلامة الحلي في الجوهر النظيف، حيث عرف الدلالة الوضعية اللفظية بأنها فهم المعنى بواسطة اللفظ، أو انتقال الفهم إلى المعنى عن طريق اللفظ. وذكرنا بالأمس أن الفرق بين التعريفين يكمن في فقرة، وهي أن الشيخ المبصر أخذ عنوان القصد والإرادة في تعريف الدلالة الوضعية اللفظية، بخلاف العلامة هناك فلم يأخذ عنوان القصد والإرادة، بل نترقى إلى أكثر من ذلك، حيث سيأتينا تعليق من قبل الشيخ المبصر في بحث المفرد والمركب يقول: كل الدلالات سواء كانت دلالات عقلية أو وضعية أو طبعية لا بد من قصد المتكلم ولا بد من أخذ إرادة، لأن الدلالة فرع القصد، إذا لم يكن هناك قصد لا تتحقق الدلالة. لا بد أن يتحقق هناك قصدا وأن يتحقق هناك إرادة لكي تتحقق الدلالة. ولهذا لاحظوا، قال: كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى الذي قصده بواسطة هذا اللفظ. من هنا يمكن أن يشكل على الشيخ المبصر، بل الكثير أشكل على الشيخ المبصر من أن الدلالة لا يمكن أن تتحقق دون وجود قصد وإرادة، وهذا ما ذكرناه بالأمس. وأبرز شاهد وجداني على ذلك هو إذا سمعنا لفظا من النائب قلنا لا يمكن يكون قصد وإرادة لأنه لا ضرورة له وهو نائم، فلو سمعنا لفظا منه انتقل الاذن الى المعنى. لو قال النائم ما وهو نائم يتكلم اثناء نومه فان الاذن ينتقل الى معنى ما، بل لو سمعنا اللفظ قد صدر من اصطكاك حجرا، اصطك حجر بحجر فاخرج لفظا، فالاذن ينتقل الى المعنى. وهذا ننبه الوجدان على عدم دخالة القصد والإرادة في تحقق الدلالة. هذا إشكال إلى وقتنا مثير وارد على الشيخ المبصر ولكن سوف يأتي إن شاء الله مناقشة هذا الأمر في بحث المفرد والمركب. هناك عندما يأتي بحث المفرد والمركب سوف نناقش هذه الأمثلة الوجدانية. لاحظ هناك في بحث المفرد والمركب في الحاشية ماذا قال؟ ليتنبه الأساتذة أننا لم نأخذ في الدلالة إلا القاصد كما صنعها بعضهم. فيقال هذا خلاف ما قلنا. قلنا أن الشيخ المظفر يقول أن القصد لا بد أن يؤخذ في الدلالة، بينما يقول الشيخ المظفر في بحث المفرد والمركب ليتنبه الأساتذة أننا لم نأخذ في الدلالة قيد القصد كما صنع بعضهم. خب أثنين، لا تقول لا إله وتشكر، لأننا نعتقد أن الدلالة لا تحصل بغير قاصد. أن الدلالة لا تحصل بغير قاصد. كيف قلتم في الصفات الحجرين كيف تتحققت الدلالة؟ في النائم كيف تتحققت الدلالة؟ مع أن النائم والصفات الحجرين لا يوجد قصد. إن شاء الله إذا وصلنا إلى هذا المطلب نعلقهما. فقط أتمنى إلى هذا حتى لأن بعض الأساتذة أشكل على الشيخ المظفر قال صححوا هذا التعريف. نقول لا لا تصححوا هذا التعريف. لماذا؟ لأنه بناء على تعريف الشيخ المظفر هذا التعريف يكون تعريفا صحيحا، لأن الشيخ المظفر ينص على أن الدلالة لا تتحقق بغير القصد في المرة فقط. هذا التعريف نقول هذا التعريف صحيح بناء على نظرية الشيخ المظفر. نعم، بناء على نظرية من يقول أن الدلالة يمكن أن توجد دون قصدين، نقول يجب أن يكون التعريف بشكل آخر، وهو أننا نحن كلمة قصد أو كلمة الإرادة مثلا. أما أن هذا التعريف خطأ صحيح أو سواه فلا سواه، تعريف صحيح بناء على نظرية أخذ الدلالة أخذ القصد في الدلالة وتفرع الدلالة على القصد. على كل حال بعد ان اتضح هذا الامر المهم لانه اشار اليه الشيخ المظفر في بحث المفرد والمركب، يقع الكلام في اقسام الدلاله الوضعيه اللفظيه. الوضعيه اي منشاها وضع الواقع وضع الاجاز، اللفظيه لانها من سمك دلاله اللفظ على المعنى. ومثال على الدلاله اللفظيه كدلاله لفظ الماء على السائل الطبيعي، ودلالة لفظ الإنسان على معناه وهو الحيوان الناطق، ودلالة لفظ الكتاب على معناه وما شابه ذلك. هذه كلها من الدلالات الوضعية اللفظية. الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ومقسمها والجامع بين هذه الأقسام هو عنوان الدلالة الوضعية اللفظية. ومنشأ التقسيم هو أن يقال دلالة اللفظ على المعنى تارة تكون دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له الله، وأخرى دلالة اللفظ على الجزء المعنى الموضوع له الله، وأخرى دلالة اللفظ على ما هو خارج عن ذات المعنى لكنه لازم له. بيان ذلك، اللفظ دال والمعنى هو المدلول، فالواضع قام ووضع اللفظ بإزاء المعنى. تارة يكون اللفظ دالا على تمام المعنى الذي وضعه الواضع. نضرب مثالا نستطيع التقسيم الثلاثي. لفظ الإنسان الواضع وضعه لأي معنى؟ للحيوان ناطق، حيوان وناطق. إذا كان اللفظ يدل على الحيوان الناطق، هنا نقول دلالة اللفظ على كل وتمام المعنى، فاللفظ طابق تماما معنى، ولهذا تسمى الدلالة من دلالة مطابقية، لأن اللفظ طابق تماما معنى الموضوع له الله. فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق، هنا الله دل على تمام المعنى الذي وضعه الواضح. أما إذا قلت إنسان لفظ إنسان وأردت بذلك مثلا الناطق وحده، نقول هنا اللفظ لم يدل على تمام المعنى بل دل على جزء معنى، لأنه دل على الناطق وحده أو الحيوان وحده. فهنا دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له الله، لم يدل على تمام المعنى بل دل على جزء المعنى، وهذا هو الدلالة التضمنية، لأن اللفظ دل على شيء هو جزء من المعنى ومتضمن في المعنى. أما إذا قلت إنسان ودل على الظاهر، من الواضح أن لفظ إنسان لم يضعه الواضع بمعنى ظاهر، إذا لفظ إنسان دل على شيء هو خارج عن ذات معنى الإنسان وهو الظاهر، ولكن الظاهر لازم للإنسان. فدل اللفظ على أمرين خارج عن ذات المعنى لكنه لازم للمعنى الظاهر، هذا ما يسمى بالدلالة التزامية. فالدلالات مطابقية تضمنية التزامية، مطابقية دلالة لفظ الإنسان على تمام معناه وهو الحيوان الناظر، والتضمنية دلالة لفظ الإنسان على جزء معنى الموضوع له لفظ الإنسان كالناظر وحده، والدلالة الالتزامية كدلالة لفظ الإنسان على أمر خارج عن المعنى لكنه لازم كدلالة لفظ الإنسان على باحثه. قال يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة. الوجه الأول المطابقة، بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ويطابقه كدلالة لفظ الكتاب على تمام معناه، فيدخل فيه جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف، لأن لفظ الكتاب لا يدل على الورق وحده بل يدل على الأوراق والسطور والغلاف، وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه وهو الحيوان الناطق، وتسمى الدلالة حينئذ المطابقية أو التطابقية. لماذا؟ لتطابق اللفظ والمعنى، لأن اللفظ دل على تمام المعنى فطابقه مطابقة. قال وهي الدلالة الأصلية الألفاظ. لماذا؟ لأن الواضع وضع اللفظ وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق، وإنما وضع الواضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق لكي يستطيع المتكلم أن يستعمل لفظ الإنسان في تمام معناه ويقصد إخفاء المعنى الكامل بواسطة لفظ الإنسان إلى ذهن السامع، والسامع ينتقل من اللفظ إلى تمام المعنى. الواضع لم يضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق من أجل أن السامع ينتقل إلى جزء المعنى بل إلى تمام معنى، وهي الدلالة الأصلية الألفاظ. لما دلالة أصلية؟ قال التي لأجلها مباشرة وضعت الألفاظ لمعانيها. لماذا هنا دلالة أصلية؟ لأنه سوف يأتي التعليق أن الدلالة الترمونية فرع الدلالة المطابقية، والدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية كذلك. الوجه الثاني التضمن، في أن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمنه، فدلالة لفظ الكتاب على الواقع وحده أو الغلاف، وكجلالة نقد الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده. فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخوله لو قلت بعتك الكتاب وأخذ المشتري كل الكتاب، تقول لا أنا أقصد من الكتاب الغلاف فقط، يقول لا ينتقل من لفظ الكتاب إلى كل الكتاب، ولهذا لو أردت بعض الكتاب لنقبت قرينة على ذلك. فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه، ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك بدلالة لفظ الكتاب على دخول الغلاف، وتسمى هذه الدلالة أكثر من قبيل لفظ البيت. لفظ البيت موضوع لمعنى البيت الذي في ضمنه الغرف والمطبخ والمجلس وما شابه ذلك. فلو قلت بعتك الدار او بعتك البيت وانت تريد من ذلك فقط الغرف دون المجلس، محتج على دخول ينتقل به من لفظ البيت الى جميع محتويات البيت، وتسمى هذه الدلالة التضمنية، وهي فرع عن الدلالة المطابقية. لما هي فرع؟ لأنه متى يكون اللفظ يدل على الجزء؟ بعد دلالة اللفظ على الكل. متى يقال هذا جزء بعد محاقق الكل؟ من علم بالكل علم بالجزء، اما الذي يعلم بالجزء لا يعلم بالكل. متى اقول ان الحيوان جزء من معنى الانسان وان الناطق جزء من معنى الانسان؟ اذا علم ان لفظ الانسان معناه الحيوان ناطق، بعد ذلك اقول الحيوان جزء ناطق جزء. اذا لا بد اولا ان تتحقق الدلاله المطابقيه، واعرف ان لفظ الانسان قد وضع للحيوان الناطق، بعد ذلك اعلم ان الناطق يكون جزءا والحيوان يكون جزءا. اذا دلاله الجزء بعد دلاله الكل. لا اعلم ان هذا جزء من المركب حتى اعلم جميعا مركب. قال وهي فرع عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل. إذا دل لفظ الإنسان على ثمان معنى وهو الحيوان الناطق، ثم دل بعد ذلك على جزء معنى، نقول دلالة لفظ الإنسان على جزء معنى بعد دلالة لفظ الإنسان على كل معنى. الأصل هو الذي يتبادر إليه الذهن هو الدلالة المطابقية. فإذا أردت أن ينتبه ذهنك إلى دلالة تضمنية لا بد مع قرينة، لا بد مع قرينة. الوجه الثالث الالتزام. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن تحقق الدلالة التضمنية فرع تحقق ووجود الدلالة المطابقية، ولهذا يقال الدلالة التضمنية وجودها يتفرع على وجود الدلالة المطابقية، لأنه لا تضمن إلا بعد مطابقة. الوجه الثالث الالتزام، بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له، لكنه لازم له، يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. إذن ما الفرق بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية؟ نقول هناك نقطة اشتراك وهناك نقطة اشتراك. النقطة المشتركة بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية أنها من باب دلالة اللفظ على ما هو ظاهر في المعنى. النقطة المشتركة أو نقطة الاشتراك والامتياز أن الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على كل المعنى الظاهر، بينما الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على بعض المعنى وجزء المعنى. فالنقطة المشتركة أن دلالة اللفظ على معنى داخل ليس على أمر خارج عن معنى اللفظ. والنقطة المشتركة أن الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على كل المعنى وتمامه بخلاف الدلالة التضمنية. الدلالة الالتزامية تستبق عن الدلالة المطابقية والتضمنية بأن دلالة اللفظ في الدلالة الالتزامية على أمر خارج عن المعنى ليس داخل اللفظ نحو التمام ولا بنحو الجزئية، كدلالة لفظ الإنسان على الظاهر. هنا الإنسان لم يوضع المعنى الظاهر، وضع المعنى الحيوان الناطق. إذا دل لفظ الإنسان على ما هو خارج عن ذات المعنى لكنه لا يكون، لأن الظاهر لازم للإنسان. كدلالة لفظ الدواء على القلم، لفظ الدواء المحبرة، لفظ المحبرة لم توضع لمعنى القلم، لفظ الدواء والمحبرة وضعت لذلك الجزء الدائري الذي يكتب فيه الحبر. إذا لم توضع لفظ الدواء لمعنى القلم، لكن القلم لازم له، فإذا قيل أحضر محبرة ولم تحضر إلا المحبرة بدون القلم، نقول هنا يمكن أن يحصل عليك بأنه لا نحتاج إلى القلم. عفوا، بأنه إذا قلت لعبدك مثلا لماذا لم تحضر القلم مع الدواء؟ لأجابك بأنك أنت لم تقل إلا المحبرة، هو محبرة ودواء، ولم تقل قلما. قال لك هذا أمر لازم لا أحتاج إلى ذكره. فدلالة لفظ الدواء على القلم، فلو كان يملك أحد أن يأتيه بدواء ولم ينط على القلم تجئته بالدواء وحدها لعاتبك على ذلك محتجا بأن طلب الدواء كان في الدلالة على طلب القلم، وتسمى هذه الدلالة الالتزامية، وهي فرع أيضا عن الدلالة المطابقية. لماذا؟ لأنه متى أعلم أن هذا المعنى خارج عن معنى الله، متى علم أن هذا المعنى يكون خارجا؟ إذا علمت ما هو الداخل، إذا علمت أن لفظ الإنسان معناه الحيوان الناطق، فلو دل لفظ الإنسان على الظاهر علمت أن الظاهر خارج عن معنى الإنسان. أما إذا جاءك إنسان ولا يعلم أن لفظ الإنسان قد وضع المعنى الحيوان الناطق وانتقل منه من لفظ الإنسان إلى الظاهر، هنا يقول يمكن لفظ الإنسان وضع المعنى ظاهر فلا أعلم أنه خارج أو داخل. إذا العلم بخروج المعنى عن اللفظ بعد العلم بدخوله، بعد العلم، بعد أن يعلم الإنسان أن لفظ الإنسان قد وضع للحيوان الناطق، يعلم أنه أن معنى الضائع خارج عن ذات معنى لفظ الإنسان. ولهذا يقول وهي الدلالة الالتزامية فرع أيضا عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس معنى. إذا دل لفظ الإنسان على الحيوان الناطق أقول إلى الدلالة على الظاهر تكون من باب دلالة اللفظ على ما هو خارج عن المعنى. ولكن قال شرط الدلالة الالتزامية، متى يحق للمولى أن يعاتب عبده ويقول له لماذا لم تحضر القلم مع المحبرة؟ إذا كان العبد يعلم بأن هناك ملازمة بين المحبرة والقلم، أما إذا لم يعلم أن هناك ملازمة فلا يحق للمولى أن يعاتبه. ولهذا شرط الدلالة الالتزامية هو وجود تلازم بين اللفظ وما هو خارج عن ذات المعنى، وأن يعلم الإنسان بهذه الملازمة يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللاحق والمعنى الخارج اللازم تلازما ذهنيا، يعني أن يكون في ذهنه أن يكون في ذهنه تلازم بين الجار والمدلول، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط. نقول لك أساسا لا يحتاج إلى التلازم الخارج، يكفي فقط التلازم الذهني من دون رسوخ جيش الذهني، وإلا لما حصل انتقال ذهني. هذا هو الشرط الأول، وجود تلازم. ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا. ما معنى بينا؟ تفسير البينة بمعنى أن الذهن إذا تطور معنى الله وهو الباحث ينتقل إلى لازمه، إذا تطور معنى اللفظ أي تطور لفظ الإنسان انتقل إلى لازمه وهو الباحث بدون حاجة إلى توسط شيئا آخر، بدون حاجة إلى توسط شيئا آخر، يعني بمجرد أن يتطور لفظ الإنسان ينتقل ذهنه إلى الباحث. من قديم ماذا؟ بمجرد أن يتطور البطل ينتقل ذهنه إلى معنى عدم العمى أصلا، بمجرد أن يتطور العين ينتقل ذهنه إلى الجهل، بمجرد أن يتطور الأبوة ينتقل ذهنه إلى البنوة. بينما قد يقال أنه ليس بمجرد أن أتطور العالم ينتقل ذهني إلى أنه حادث، بل أحتاج إلى توسط الشيء، وهو أنني أتطور لفظ العالم وأتطور معنى الحدوث وأنسب الحدوث إلى العالم، ثم بعد ذلك ينتقل ذهني إلى أن العالم حادث. نقول هذا التلازم غير بين. التلازم البين معناه أنه بمجرد تطور أحد الأطراف، تطور أحد الأطراف كافٍ في تحقق وانتقال الجن إلى الطرف الآخر دون الحاجة إلى تطور الطرف الأول والطرف الثاني، ونسبة الطرف الأول إلى الطرف الثاني، ثم بعد ذلك يتحقق الانتقال. هذا معنى التلازم البين. إذن التلازم على قسمين، تلازم بين وتلازم غير بين. التلازم البين معناه أنه يكفي في تحقق الانتقال تطور الطرف الأول لكي ينتقل الذهن إلى الطرف الثاني، بمجرد أن أتطور العين ينتقل الذهن إلى معنى الجهل. هنا الدلالة، دلالة ماذا هنا؟ التزامية أو تضمنية أو مطابقية؟ واضح أنها دلالة التزامية. لماذا؟ لأن لفظ العلم لم يوضع لمعنى الجهل، العلم لم يوضع لمعنى الجهل، إذن ماذا انتقل الجهل من لفظ العلم إلى معنى خارج عن معنى العلم ألا وهو الجهل. هذه الدلالة تكون دلالة التزامية، وبمجرد تطور أحد الأطراف يكفي الانتقال إلى الطرف، بمجرد تطور الجهل ينتقل الجن إلى المثلين، بخلاف التلازم غير البين، فإنه يحتاج إلى تطور الطرف الأول، ثم تطور الطرف الثاني، ثم تطور نسبة الطرف الثاني إلى الطرف، بعد ذلك يتحقق الانتقال. أتطور لفظ المثلث وأتطور مجموع الزوايا 180 درجة وأنسب الزوايا إلى المثلث، ثم بعد ذلك ينتقل جني إلى أن المثلث مجموع زواياه كذا، هل يعد من التلازم غير البين؟ إذن التلازم البين هو كل تلازم كان تطور أحد الطرفين كافٍ في الانتقال إلى الطرف الآخر، هذا هو التلازم البين. واتضح معنى بدون توقف شيء آخر. يعني لا نحتاج الى اكثر من ان نتصور احدا طرفين من الانتقال الى المجنون. قال ويفترض ايضا ان يكون التلازم واضحا بينا، وهذا هو ما يسمى بالبين في اعتبار هذا البيان، بمعنى ان الذهن اذا تصور معنى اللفظ ينتقل الى لازمه مباشره دون حاجه الى تصور الى توقف شيء اخر، يعني ان يتصور النسبه بينهما. بهذا تم الكلام في مبحث الدلالات. يقع الكلام فعلا في تقسيمات الالفاظ. قال تقسيمات الالفاظ قبل البيت نذكر ان المنطقي سوف يقرا في تقسيم الالفاظ من ثلاث جهات. الجهه الاولى سوف نقسم اللفظ الى سته اقسام بلحاظ نفس اللفظ، لان يقال اللفظ بما هو لفظ واحد تارة يكون مختصا مشتركا منقولا مرتجلا حقيقة مجاز. واللحاظ الثاني ان يلحظ اللفظ بالقياس الى غيره، اي ان يلحظ اللفظ بما هو لفظ متعدد فيقال لفظ الانسان ولفظ البشر لفظان مترادفان، ولفظ الانسان ولفظ الحجر لفظان متباينان. فهنا ليس تقسيم اللفظ بما هو لفظ واحد بل بما هو لفظ متعدد، انسان وبشر، انسان وحجر، فضنفر واسد، هذا بما هو لفظ متعدد. وينقسم بما هو لفظ متعدد الى ترادف والى تباين. الجهة الثالثة ان نقسم اللفظ بغض النظر سواء كان واحدا ام كان متعددا، ونقسمه الى مفرد والى مركب. اذا عندنا تقسيم لللفظ بما هو لفظ واحد، اقول لفظ الانسان ما هو من اي قسم من اقسام الالفاظ، لفظ الحديد من اي قسم من اقسام الالفاظ، هذا اللفظ بما هو لفظ واحد. التقسيم الثاني تقسيم اللفظ بما هو لفظ متعدد، انسان وبشر من اي اقسام الالفاظ، انسان وحجر من اي اقسام الالفاظ. والتقسيم الثالث بغض النظر سواء كان واحدا او متعددا، ينقسم الى مفرد والى مركب. ولهذا قال للفظ المستعمل بما له من المعنى. هنا عندما يقول للفظ المستعمل يخرج اللفظ غير المستعمل كاللفظ المهمل الذي لم يوضع المعنى. عدة تقسيمات عامة لا تختص بلغة دون أخرى، وهي أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة. ونحن ذاكرون هنا أهم تلك التقسيمات وهي ثلاثة، لأن اللفظ المنسوب إلى معنى تارة ينظر إليه في التقسيم بما هو لفظ واحد فينقسم إلى ستة أقسام، وأخرى بما هو متعدد إنسان وبشر، إنسان وحجر، فينقسم إلى ترادف وإلى تباين، وثالثا بما هو لفظ مطلقا، ما معنى مطلقا سواء كان واحدا أو متعددا، وينقسم إلى مفرد ومركب. التقسيم الأول المختص المشترك المنقول المرتجل الحقيقة المجاز. حتى يتضح هذا التقسيم بشكل جيد علينا أن نسترجع المطلب الذي ذكرناه في مبحث الدلالات، وهو أن هناك مقامين. المقام الأول يسمى بمقام الوضع، والمقام الثاني يسمى بمقام الاستعمال. وذكرنا أن مقام الواقع يرتبط بجهة المتكلم، بينما مقام الاستعمال يرتبط بجهة السامع. فإن مقام الواقع معناه وضع اللفظ بإزاء المعنى وتخصيص اللفظ للمعنى وجعل اللفظ أداة لتسليم المعنى، كأن يضع لفظ الإنسان بمعنى الحيوان المفترس. هذا هو المسمى بالواقع، وهذا الذي تقدم وهو الوجود اللفظي. الوجود اللفظي بمعنى أن يضع الواضع ألفاظا للدلالة على معنى. عملية الواضع تتقوم بثلاثة أركان: الركن الأول الواضع والجاعل، وهو الذي قام بعملية وضع والجعل، والذي وضع اللفظ لهذا المعنى، كان وضع لفظ الإنسان بمعنى الحيوان الناطق. إذن الركن الأول هو الواضع. الركن الثاني هو الموضوع، هو الموضوع، والموضوع في المقام هو اللفظ، فإن الواضع وضع اللفظ. والركن الثالث هو الموضوع له، والموضوع له هو المعنى، فإن الواضع وضع اللفظ للمعنى. فهناك واضع وهو الممارس لعملية الواضع، وهناك موضوع وهو لفظ الإنسان، وهناك موضوع له وهو المعنى. فحقيقة الوضع عبارة عن واضع وموضوع وموضوع وموضوع له، بينما مقام الاستعمال يرتبط بجهة السامع، بمعنى عفوا مقام الاستعمال يعني قصد إحصار المعنى في ذهن السامع، هو العجل عشر. مقام الاستعمال يرتبط بجهة المتكلم، بينما مقام الواقع يرتبط بجهة السامع، لأن مقام الواقع يعني الدلالة، كيف ينتقل الذهن عند سماع اللفظ إلى المعنى، بينما مقام الاستعمال كيف يستعمل المتكلم اللفظ لتفهيم معنى. أنا الآن متكلم، كيف أستعمل اللفظ للدلالة على المعنى أو لإخبار المعنى في ذهن السامع؟ هذا يسمى مقام الاستعمال، ومقام الاستعمال معناه حفظ إخبار المعنى وتفهيم المعنى في ذهن السامع. استعمال اللفظ بعبارة أداة، استعمال اللفظ بأي غرض، بأي غرض، استعمال اللفظ بقصد إخبار المعنى. أنا أستعمل لفظ الإنسان لأخبر معناه في ذهن السامع، أنا المتكلم. مقام الاستعمال أيضا يتكون بثلاثة أركان: المستعمل وهو المتكلم، والمستعمل وهو اللفظ لأنه استعمل اللفظ، والمستعمل فيه، هذا اللفظ استعمله في ماذا؟ في المعنى. فعندنا مستعمل وهو المتكلم، وعندنا مستعمل وهو اللفظ، وعندنا مستعمل فيه، هذا اللفظ استعمل في المعنى. لفظ الإنسان استعمل في معنى، في معناها الذي وضعه الواضع. الواضع وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق. أنا المتكلم استعملت لفظ الإنسان في المعنى الذي وضعه الواضع، وضع الحيوان الناطق. إذا مقام الواضع وهو الذي يرتبط بجهة السامع، لأن الوضع بمعنى الدلالة الوضعية، والدلالة الوضعية يعني انتقال من الدال إلى المدلول، انتقال من الدال وهو اللفظ الذي عبرنا عنه بالموضوع إلى المدلول وهو المعنى الموضوع له اللفظ. مقام الوضع يتقوم بثلاثة أركان: واضع وموضوع وهو اللفظ، وموضوع له وهو المعنى. ومقام الاستعمال يتقوم بثلاثة أركان أيضا، وهي المستعمل والمستعمل وهو اللفظ، والمستعمل فيه وهو معنى الموضوع له اللفظ. إذا اتضح ذلك واتضح التفريق بين أركان الاستعمال وبين أركان الوضع وبين الاستعمال وبين الوضع، الوضع بمعنى الوجود اللفظي، الوضع بمعنى وجود إنسان أو وجود واضع قام بعملية وضع الألفاظ من معنى. بعد ذلك يأتي المستعمل ويستعمل هذه الألفاظ في المعاني التي وضعها الواضع. ولهذا قد تكون أنت الواضع معنى وأنا المستعمل. أنت أيها الشيخ تضع هذا اللفظ هذا المعنى، وأنا أقول أستعمل هذا اللفظ للمعنى الذي وضعته من هذا اللفظ. إذا تجدون هناك حقيقتان، حقيقة وضع وحقيقة استعمال. إذا اتضح ذلك نقول تقسيم اللفظ الواحد تارة يلحظ تقسيمه بلحاظ الوضع، وأخرى يلحظ تقسيمه بلحاظ الاستعمال. فلهذا نقول أساس التقسيم هو أساس التقسيم أمران. الأمر الأول أو الأساس الأول، يقسم اللفظ الواحد على أساس المعنى الموضوع له اللفظ. والأساس الثاني أن يقسم اللفظ الواحد على أساس المعنى المستعمل فيه اللفظ. فثالثا مقسم على أساس المعنى الموضوع له، وأخرى على أساس المعنى المستعمل فيه اللفظ. إذا جئنا إلى الأساس الأول وهو على أساس المعنى الموضوع له اللفظ نقول يقسم إلى ما يلي: أن المعنى الموضوع له اللفظ تارة يوضع المعنى تارة يوضع اللفظ بإزاء معنى واحد فقط، وأخرى يوضع اللفظ بإزاء أكثر من معنى. إذا وضع اللفظ بإزاء معنى واحد من قبيل ماذا؟ من قبيل لفظ الإنسان موضوع المعنى واحد وهو الحيوان الناطق، أو لفظ الحديث موضوع المعنى واحد وهو هذا الجسم الصلب مثلا. إذا نقول اللفظ تارة يوضع بإزاء معنى واحد، وأخرى يوضع بإزاء أكثر من معنى. إذا وضع اللفظ بإزاء معنى واحد لمعنى واحد هذا على قسمين: تارة لا يكون هناك نقل في المعنى الموضوع له اللفظ، وأخرى يكون هناك نقل في المعنى الموضوع له اللفظ. إذا لم يكن هناك من سمع الكتاب عن الله سيد شوهد تفسير خالفه إذن المعنى الموضوع له اللفظ على نحوين: تارة يوضع اللفظ بإزاء المعنى واحد، وأخرى يوضع اللفظ بإزاء أكثر من معنى. إذا وضع اللفظ بإزاء المعنى واحد فهذا على شقين: الشق الأول أن لا يكون هناك نقل في المعنى الموضوع له اللفظ، وأخرى لفظ هناك نقل في المعنى الموضوع له اللفظ. إذا كان اللفظ قد وضع المعنى واحد ولم يكن هناك نقل حاجة يسمى باللفظ المختار هذا يسمى باللفظ المختار من قبيل ماذا اللفظ المختار من قبيل لفظ الحديث لفظ الحديث لم يضع إلا المعنى واحد وهو هذا الاسم الصالح وأيضا لم تكن عملية نقل معنى اللفظ إلى معنى آخر هذا يسمى باللفظ المختار أما إذا كان اللفظ قد وضع المعنى واحد وقد حصل هناك نقل فيسمى باللفظ المنقول من قبيل لفظ ماذا؟ لفظ الصلاة لفظ الصلاة الواضع وضعه بمعنى واحد وهو مطلق الدعاء الصلاة بمعنى الدعاء ثم بعد ذلك جاء الشارع ونقل هذا المعنى إلى معنى أضيق منه وجعل لفظ الصلاة بجزاء هذه الأفعال المخصوصة الركوع والسجود وما شابه ذلك هذا يسمى باللفظ المنقول كذلك لفظ الهج لفظ الهج وضع المعنى واحد وهو القصد لفظ الهج موضوع لمعنى القصد يقال احج الى بيت فلان بمعنى اقصد بيت فلان ولكن جاء الشارع ونقل هذا المعنى الى معنى اضيق منه وهو انه جعله لقصد مخصوص وهو قصد بيت الله الحرام لمناسبة بين المعنيين طبعا لان الذهاب الى بيت الله الحرام ايضا يسمى قصدا وهذه الصلاة المستمرة على ركوع وعلى سجود ايضا يسمى قصد اذا جئنا الى الشق الثاني وهو ان يوضع اللفظ لاكثر من معنى هذا ايضا على شقين هذا ايضا على شقين الشق الاول ان يوضع اللفظ لاكثر من معنى بوضع واحد الشق الثاني ان يوضع اللفظ لاكثر من معنى باوضاع متعددة كيف ثالثا الواضع يقوم بوضع اللفظ لاكثر من معنى من قبيل لفظ من قبيل لفظ الماء لفظ الماء موضوع لأكثر من معنى موضوع للماء المطلق وللماء المضاف لفظ الحيوان موضوع لأكثر من معنى موضوع للحيوان الناطق وللحيوان الصاهي وللحيوان النامس وللحيوان الصائم وما شابه لفظ الماء وضعه لم يضعه المعنى واحد وضعه لاكثر من معنى وضعه للماء المطلق وللماء المضاف ولكنه او لفظ الوجود لفظ الوجود لم يوضع لمعنى واحد لفظ الوجود وضع لاكثر من معنى وضع المعنى الوجود المادي والوجود مع الوجود المجرد للوجود الواجب للوجود الممكن لوجود النباتات لوجود الاحجار وهكذا اذا لفظ الوجود ولفظ الماء قد وضعه الواضع لاكثر من معنى ولكن وضعه بوضع واحد ما معنى بوضع واحد سوف يشرح من خلال المقابل له وثالثا يوضع الله لأكثر من معنى لكن بأوضاع متعددة من قبيل العين لفظ العين وضعها الواضع لأكثر من معنى وضعها للعين الباطرة وللعين النابعة وللعين الجاسوسية ولعين الذهب ولعين الرقبة إذا هنا لفظ العين قد وضعه الواضع لأكثر من معنى ولكن بأوضاع متعددة بمعنى من باب تقريب الفكرة أنه في الساعة الأولى قال وضعه لفظ العين للعين الباطرة وفي الساعة الثانية قال وضعه لفظ العين للنابعة وفي الساعة الثالثة قال وضعه لفظ العين لعين الركبة وفي الساعة الثانية قال وأهل العين العين جاهلية. إذا هنا أوضاع ماذا؟ أوضاع متعددة. أي كل معنى يقابل لفظ العين موضوع بوضع على حدة ومستقل بخلاف وضع ماء ماء المطلق والمضاف لم يضع إلا بوضع واحد. جاء الوضع دفعة واحدة قال وضعت لفظ الماء للماء المطلق والماء المضاف، وضعت لفظ الوجود للوجود المجرد والوجود المادي بوضع واضح. لم يكن هذا واضع متعدد ومستقل كل وضع على حدة. إذا التفت معي، إذا وضع اللفظ لأكثر من معنى ثالث بوضع واحد كلفظ الوجود وكلفظ الماء، هذا يسمى بالمشترك المعنوي. أما إذا وضع اللفظ لأكثر من معنى بأوضاع مستقلة ومتكثرة ومتعددة فهذا يسمى بالمشترك اللفظي. إذن عندنا مشترك لفظي وعندنا مشترك معنوي وعندنا مختصر وعندنا منقول. هذه التقسيمات كلها بلحاظ الواقع وبلحاظ المعنى الذي وضع له اللفظ. إذن تكون القسمة هكذا، أن اللفظ الواحد على أساس المعنى الموضوع له اللفظ على قسمين. ثالثا اللفظ يوضع بمعنى واحد، وأخرى يكون اللفظ موضوعا لأكثر من معنى. إذا وضع اللفظ بمعنى واحد فهو على قسمين. ثالثا يكون هناك نقل في المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا هو المسمى باللفظ المنقول كلفظ الصلاة كلفظ الحج. وأخرى لا يكون هناك نقل، وهذا المسمى باللفظ المحقق. أما إذا كان اللفظ موضوعا لأكثر من معنى ثالثا يوضع بوضع واحد، هذا المسمى بالمشترك المعنى. وأخرى يوضع بأوضاع متعددة ويسمى بالمشترك لفظي. إذا هذه التقسيمات كلها على أساس المعنى الموضوع له اللفظ. إذا جئنا إلى الأساس الثاني وهو تقسيم اللفظ على أساس المعنى المستعمل فيه اللفظ، لا على أساس المعنى الذي وضعه الواقع، على أساس المعنى الذي يستعمله المستعمل، لأنه يستعمل اللفظ لقصد إحضار المعنى في ذهنه الثاني. فهنا نقول المعنى المستعمل فيه اللفظ على قسمين. تارة المستعمل، لا ما أقول الواقع الآن، أقول المستعمل. تارة المستعملون يستعمل اللفظ في معناه الذي وضعه الواضع، وهذا ما يطلق عليه استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا هو الخط الأول. أو أن يستعمل المستعمل اللفظ في غير المعنى الذي وضعه واضح. إذا جئنا إلى الخط الأول وهو استعمال اللفظ في المعنى الذي وضعه واضح، فهذا ما يسمى باللفظ الحقيقي. فاللفظ الحقيقي استعمال الله في نفس المعنى الذي وضعه الواضع، من قبيل لفظ الأسد. لفظ الأسد الواضع وضعه للحيوان المفترس. أنا المستعمل أستعمل لفظ الأسد في نفس هذا المعنى الذي وضعه وضع على وضع الحيوان المفترس، فأقول رأيت أتدل بمعنى الحيوان المفترس. هذا يسمى استعمال حقيقي. وأخرى المستعمل يستعمل الله في غير المعنى الذي وضعه هذا على قسمين. كان يستعمل المستعمل الله في غير معناه الذي وضعه الواضع لوجود مناسبة، هذا يسمى استعمال مجازي، من قبيل لفظ الأسد المستعمل في الرجل السجاح. اذا قلت انت احد هنا انا واضح انني لا اقصد الحيوان المفترس. اذا لم استعمل لفظ الاسد في المعنى الذي وضعه الواضع بل استعملت لفظ الاسد في معنى لم يضعه الواضع استعملته كرجل الشجاع ولكن هناك مناسبه لان هناك عنصر مشترك وهناك جهه مشابهه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ما الذي يجمع بين الرجل والاسد؟ عنصر الشجاع. لوجود عنصر المشابهة استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع. وأخرى يكون المستعمل يستعمل الله في غير المعنى الذي وضعه الواقع مع عدم وجود مناسبة. أخرج إنسان جبان أقول جاء الأسد. هنا استعملت الأسد الجبان لا أريد أنه حيوان مفترس كما لا أريد أنه رجل لأنه جبانه أو إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب وما شابه ذلك أقول جاء الطبيب. أنا هنا لا أقصد الطبيب بمعنى الذي يداوي الناس طبيب هو اسمه طبيب أقول سماه طبيب من قبيل يأتي ابن يسميه قمر وإذا هو تسكو في السنة. إذن هذا اللفظ يسمى باللفظ مرتجل. إذا اللفظ المرتجل هو اللفظ المستعمل في العلم معنى لكن مع عدم وجود مناسب. إذن على أساس التقسيم الأول وهو على أساس تقسيم المعنى الموضوع له الله عندنا لفظ مختار ولفظ مشترك ولفظ منقول. وعلى اساس المعنى المستعمل فيه اللفظ ينقسم اللفظ الواحد الى حقيقه ومجاز ومرتجل. اذا هناك اساسان للتقسيم والاساس الاول بدوره ينقسم اللفظ الى ثلاثه اقسام والاساس الثاني بدوره ينقسم اللفظ الى ثلاثه اقسام. اذا استوعب أساس التقسيم وأن لا نحلف بين الأساسين يندفع إشكال ما أورده بعض أساتذتنا وبعض من علق على المنطق أنه قال المثال الذي ذكره الشيخ المظفر وهو الحديث لفظ الحديث الشيخ المظفر جعله لفظا مختصا يقول هذا اشتباه. لماذا؟ لأن لفظ الحديث يستعمل كلفظ مجازي فيقال أنت حديث أنت حديث كناية عن هو. نقول هذا خلط لأن لفظ الحديث يكون مختصا بلحاظ معنى الموضوع له وإنما يكون مجازا بلحاظ معنى المستعمل فيه فاللحاظ متعكس فما أوله دام ضده وما أوله بعض المحسنين على المنطق من أنه فيه خلط بين تلك الأمثلة نقول هذا لا يوجد خلط لأن اللحاظ يختلف. لفظ الأسد بلحاظ يكون لفظا مختصا وبلحاظ يكون مجازا. بلحاظ الواقع أن الواقع وضع لفظ الأسد لمعنى واحد يكون لفظا مختصا وبلحاظ استعماله لا يكون حقيقيا وأما يكون مجازيا. إذا الجهة متعددة وإذا تعددت الجهة وتعددت اللحاظ لا يوجد كلمة تهاتف وتناقض وما شابه ذلك. فهم التقسيم بشكل جيد يستطيع انتفاع جميع ما أورد على الشيخ المظفر. قال إن اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة. أي دلالات الدلالات الثلاث ليس العقلية والطبعية والوضعية. الدلالات الثلاث بمعنى وضعية تضمنية الوضعية المطابقية الوضعية الالتزامية. اللفظ الواحد إذا نسب إلى معناه فهو على أقسام خمسة المفروض يقول ستة لأن معناه إما أن يكون واحدا أيضا ويسمى المقام وإما أن يكون متعددا وما له معنى متعدد أربعة أنواع مشترك منقول مبتدل حقيقة مجاز وهذه خمسة أقسام ستة أقسام. طبعا الشيخ المظفر ليس بقدر بيان قسمة لا تتداخل فيها الأحكام. الشيخ المظفر بقدر بيان المصطلح والمعنى. ليس الشيخ المظفر في قدر بيان هناك تقسيم ويجب أن يوضع التقسيم بحيث لا تتداخل هذه الأحكام كما فعلنا نحن. الشيخ المظفر بقدر ذكر المصطلح ومعناه ليس أسباب، وكان الأولى والأفضل أن يجعله بفلك تقسيم بحيث لا تختلط وتتسابق هذه الأحكام. قال أولا المختار، وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد تختص به. وبعبارتنا اللفظ المختار هو اللفظ الموضوع بغذاء معنى واحد من قبيل حديد وحيوان. حتى حيوان تشكل على الشيخ المظفر، قال حيوان قد اقول الرجل انت حيوان، انت حيوان دليل هذا تلك الحياه، فيكون هنا نجاب. اقول لا، نجاب على اساس الاستعمال المستقيم على اساس واضح. ولهذا قال ابدل المثال بلفظ الجلاله يعني هو اللفظ المظفر. قال المصطلح وهو اللفظ الذي تعدد معناه. لاحظ، وقد وضع للجميع كلا على، ما معنى كلا على حده؟ يعني اوضاع متعددة. هذا المصطلح اي مصطلح؟ المصطلح اللفظي لبيان المصطلح المعنوي. المصطلح المعنوي موضوع اكثر من معنى. اللفظ المشترك المعنوي موضوع اكثر من معنى، ولكن وضع بوضع واحد دفعه واحده. قال الوضع وضعت لفظ المعنى المطلق والمضاف، اما هنا قال لا، وضعت لفظ العين للباقره، ثم قال وقال وضعت لفظ العين للباقره، ثم قال وقال وضعت لفظ العين للجنسيه. كذلك لفظ الجنون، جاء الوضع وقال وضعت لفظ الجنون للأجل، ثم قال ووضعت لفظ الجنون للأسود.